احنا في الدنيا عايشين بنتعاد بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاد بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل بين لحظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم، 3 رمضان، الحلقة الثالثة من مدرسة الحب. النهاردة احنا هنخش الفصل الثاني بعد حلقة المقدمة وحلقة الصاحب امبارح أبو بكر، والنهاردة الفصل الثاني من مدرسة الحب. خدوا بالكم يا جماعة، جميل قوي ان الواحد يحس بالتواصل بينه وبين اصحابه اللي نفسه يوصل فكره من قلبه لقلوبهم. جت لنا امبارح رسائل كتير على mustafahusni.com، ناس قالت احنا شفنا صحبه ربنا لينا، ولما دخلنا فصل الصاحب مع ابو بكر الصديق حسينا برعايه وعنايه الله الصاحب سبحانه وتعالى، وبدانا نحس بواجبنا تجاه اصحابنا ان احنا كمان هنتخلق باخلاق الله بصفه الله الصاحب، وهنصحب اصحابنا بكامل الرعايه والعناية والعطاء والمساعدة زي ما رب العالمين بيصحبنا بكامل الرعاية والعناية والعطاء والمساعدة. حتى لو لقينا ان بعض الناس ما تستاهلش، احنا ياما كتير ما بنستاهلش كتير عطاء من ربنا، لكن ربنا ما بيتخلاش عن صحبتنا، ما بيسيبناش، ما بيبعدش عنا، دايما صاحب قريب لنا. اللهم انت الصاحب، الصفة اللي وصف بيها ربنا نفسه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبحمد ربنا ان بدأت فكرة مدرسة الحب الناس تستوعبها ويبدأوا يعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم جه عشان يعرف الناس على ربنا. ومع اول فصل نخش فصل الصاحب ابو بكر اللي شاف صفة الصاحب ثم تخلق بخلق الصاحب فكان صاحب رباني. واحنا كمان شفت من حضراتكم كلام جميل، وسمعت يعني جات لي الرسائل كلام جميل عن النية الجميلة مع بداية رمضان ان احنا نتخلق باخلاق الله، عشان فعلا بعد حلقة امبارح وفصل الصاحب كل واحد فينا يطلع صاحب رباني. عملنا لكم حاجة على الموقع mustafahusni.com اسمها انت مين، هتلاقي ايكون كده انت مين فيهم. ايه انت مين فيهم؟ انك بتخش بتلاقي استقصاء معمول، ورقة كده فيها بعض الاسئلة انت بتجاوب عليها بآه ولا عشان تعرف انت شبه ابو بكر ولا لا، هل انت فيك صفة الصاحب زي ابو بكر ولا لا. فايدتها ايه انت مين فيهم؟ فايدتها انك انت تعرف انت قريب منه شبه ولا لا. اصل خد بالك النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم، تيجي ايدك في ايد ابو بكر لو انت شبهه. وبعدين لما تقعد تعلم ولا صح وغلط على الاسئلة دي بيظهر لك انت شبهه بنسبة قد ايه، وايه اللي ناقص لك، ايه التصرفات اللي ناقصالك. فيلا اللي ما دخلش امبارح على استقصاء انت مين فيهم على الموقع يخش النهاردة علشان يعرف هو قد ايه شبه ابو بكر الصديق. ومع الحلقه الثانيه النهارده والشخصيه الثانيه، عشان كل مره نبقى طالعين بشيء ماسكينه في ايدينا، عايزين نكون عباد ربانيين نتخلق باخلاق الله ونعامل الخلق بصفات الله. امبارح كان الصاحب الرباني كن عبدا ربانيا، كن صاحبا ربانيا. النهارده احنا مع الفصل الثاني، الفصل الثاني في مدرسه الحب. والنهاردة الصفة اللي هنتكلم عليها أو الفصل اللي هنتكلم عليه هو فصل فيه صفة لو الواحد اكتسبها هيحس باستقرار في حياته. والصفة دي مش مفتقدها المسلمين بس، البشرية كلها محتاجة أنها تكتسب الصفة دي. الصفة دي لما الواحد بيكتسبها بيبقى عنده نوع من الهدوء النفسي اللي بيقدره أكتر على العطاء في كل جوانب حياته. صفة النهاردة أو فصل النهاردة اللي هنخشه هو فصل المتوازن. الإنسان اللي عنده توازن في جوانب حياته. وإحنا قبل ما نخش المدرسة لازم نقف قدام المدرسة ونشوف مؤسس المدرسة صلى الله عليه وسلم اللي دايما على باب ربنا سبحانه وتعالى، على باب مدرسة الحب، بيدعو الناس بكل ما أوتي من طاقة وحب إن الناس تخش مدرسة الحب عشان يتعرفوا على ربنا عز وجل، وبالذات فصل المتوازن النهاردة. وإحنا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم المعلم واقف وهو بيعلم اللي دخل فصل المتوازن يشوف صفة معينة من ربنا هتأثر فيه قوي إنه يكون متزن في كل جوانب حياته ويحاول يحقق النجاح في كل جوانب حياته اللي ربنا أقامها فيه. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بس دل الناس على ربنا على صفة معينة في الفصل ده، ده كمان حياته صلى الله عليه وسلم كانت في قمة الاتزان. فإحنا بنستأذنك يا سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم إن إحنا نخش ونتعلم على أيديك في فصل المتوازن. أصل خد بالك وإحنا النهاردة مش هنتكلم على التوازن في جوانب كتير لأن الحلقة وقتها ما يتسعش لكل جوانب حياتنا، هنتكلم على جانبين بس إحنا بنقضي فيهم جزء كبير من وقتنا. هنتكلم على الاتزان في الحياة العملية اللي في الشغل، وهنتكلم على الاتزان في المناسك العبادة بيننا وبين ربنا. إزاي إن الواحد لازم تبقى عارف إن البني آدم بيحب الإنجاز في تكوين البني آدم كده، لما تيجي تحلله نفسيا يحب النجاح ويحب الإنجاز ويحب يبقى ليه صنعة أو عمل يبقى شايف نفسه بيتطور فيه تطور مستمر، وكمان في فراغ جوه القلب لا يمتلئ إلا بالروحانيات واتصال الروح ببارئها وخالقها سبحانه وتعالى. وأي بني آدم بيكسر التوازن ده بيبقى عنده اهتمام مفرط في جانب من جوانب حياته وعنده شرخ أو فشل في الجانب الثاني. الفشل ده اللي في جانب من جوانب حياته بسبب أنه مفرط في التركيز أو الاهتمام بجانب من جوانب حياته على حساب جوانب تانية بيحصل له تنغيص في سعادة نجاحه. يعني أنا لو مركز قوي في جانب من الجوانب وجوانب تانية أنا فشلت فيها، التعاسة اللي في الجوانب دي بتخلي حياتي جوه النجاح في الجانب التاني مش كويسة. عشان كده احنا النهاردة محتاجين نخش مع بعض، لكن نخش بطريقة ربانية، مش مجرد هنتكلم بطريقة تنمية بشرية تعالى نحقق التوازن. احنا النهاردة جايين نتكلم على صفة هتشوفها من ربنا، لما تشوف الصفة دي من ربنا في فصل المتوازن متوازن هتتعلق بيه قوي وهتحبه قوي وهتقوم طالع مش عايز تكون فعلا إلا في كل جانب من جوانب حياتك إلا حاجة تشرف، حاجة لما الحد يبصلها يقول الناس دول فعلا تربية ربنا، لأن الرب هو الذي يربي سبحانه وتعالى. بس يا ترى مين اللي هنتكلم النهاردة عليه كإنسان متوازن في شغله وإنجازاته في عمله وكمان في عبادته لربنا والمناسك اللي بتعمل روحانيات بين العبد وبين ربنا؟ مين الطالب اللي حقق التوازن ده؟ انت لما تخش فصل المتوازن هتلاقي ناس كتير قاعدة حققوا الاتزان ده وكانوا رمز فعلا للنجاح بينهم وبين ربنا وبينهم وبين شغلهم، وبرضو ده بينهم أصلا وبين ربنا، لأن الاتنين دول أوامر ربنا أقامنا سواء في العمل أو في المناسك العبادة. بس في الصف الأول هتلاقي الرجل الثاني في العالم بعد الأنبياء. الرجل الأول كان أبو بكر صفة الصاحب، أما الرجل الثاني في العالم بعد كل الأنبياء ثم يأتي أبو بكر، ثم يأتي الشخصية المبهرة اللي لو تمشيت في الشارع تلاقيها أشهر شخصية في نفوس المسلمين. لو سألت الشباب والبنات والرجالة والستات نفسك تبقى زي مين؟ هيقول لك أنا نفسي أبقى زي عمر بن الخطاب. إيش معنى زي عمر؟ لأن عمر بن الخطاب أنت تقف معجب قدام حزمه وعزة شخصيته وشجاعته وتقول ياه يا ريت المسلمين كلهم يبقى شخصياتهم كده، ثم تقف مبهور قدام حنيته ولين قلبه وهدوءه وجمال طبطبته على المسلمين وعلى حتى على الدواب اللي كان مسؤول عنها لما كان خليفة المسلمين، وتقول الله إيه الحنية اللي بيحن على البشر وبيحن على الدواب كمان، يا ريت المسلمين كلهم يبقوا حنينين كده. تقف معجب قدام سيدنا عمر بن الخطاب لما تشوف إنجازاته على مستوى عمله وعلى مستوى خلافته للمسلمين، ثم تقف مندهش أمام هذا الناسك العابد الجميل الذاكر الصائم ليل نهار بين يدي الله عز وجل اللي دمعته قريبة. فكتير مننا يتمنى يبقى مثل هذا الشاب اللي أسلم وهو عنده 26 سنة بس، يا ترى لما دخلت فصل المتزن فصل المتوازن شفت إيه من ربنا يا عمر؟ إيه الحاجة اللي شفتها من ربنا فخلتك تقول أنا لا يمكن أبقى فاشل في أي جانب من جوانب حياتي؟ وإحنا اتفقنا هنتكلم بس على جانبين مهمين، جانب العمل وجانب المناسك العبادة. دخل سيدنا عمر بن الخطاب فصل المتزن، فإذا بسيدنا محمد، خلى عمر بن الخطاب يصدق، خلى عمر بن الخطاب يشوف صفة الحب. سيدنا عمر بن الخطاب صدق إن ربنا بيحبه، سيدنا عمر بن الخطاب اتأكد إنه غالي على ربنا، سيدنا عمر بن الخطاب خد باله من مواقف كتير ربنا بيقوله أنا بحبك أنا عايزك تحبني. تصور لما إنسان يبقى ربنا بيقول له أنا بحبك وهو مش واخد باله. ده احنا مع بعض بنزعل من بعض لما حد يقعد يطلع لي في كل حتة يقول لي بحبك بحبك وأنا ببقى كده عندي نوع من البرود في العلاقة. تصور أن في ناس كتير من المسلمين محتاجين يصدقوا أن ربنا بيحبهم. وتعالوا نخش مع بعض الفصل ونشوف المعلم صلى الله عليه وسلم وهم قاعد عمر بيفرجوا على صور حب ربنا، صفة الحب. يقول سيدنا عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب. وكان عمر بن الخطاب أحب الرجلين إلى الله عز وجل. أبو جهل معروف، وعمر بن الخطاب برضو قبل الإسلام معروف. تصور لما أسلم سيدنا عمر وعرف أن النبي كان بيقول: يا رب لو بتأحب واحد في الاثنين أبو جهل ولا عمر أحبهم إليك خليه يخش في الإسلام ويسلم سيدنا عمر. اشمعنى عمر؟ أبو جهل كان كافر وعمر كان كافر. بص مشاعر عمر بدأت تتحرك تجاه ربنا إزاي لما عرف أن ربنا بيحبه قبل الإسلام أصلا. بص أبو جهل كافر وعمر كافر، أبو جهل مؤذي وعمر كان مؤذي للمسلمين، اشمعنى أنا يا رب؟ هو كده، هو كده ربنا اختار أنه يحبك. على فكرة صفة النهاردة دي، صفة المتوازن اللي شاف صفة الحب فقرر أنه فعلا يكون خليفة ربنا في كل حتة، يبقى حاجة تشرف شرع ربنا ويشرف النبي لأنه حبيب ربنا الغالي على ربنا. صفة احنا محتاجين احنا نصدقها، نصدق أن الله بيحبنا. أنا ساعات ببقى بعيد عن ربنا، ويا ما عشت سنين في حياتي بعيد عن ربنا، ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض على ربنا في رمضان في وقت مبارك في الليل كمان في رمضان. واحنا عملنا ايه عشان ربنا يحبنا؟ على فكرة قصة حياة عمر تشبه ناس كتير قوي مننا مش مصدقين ان ربنا بيحبهم، والشيطان قبل ما يتسلسل قبل ما رمضان يبدأ خلاه يقتنع انه داخل رمضان وهو مش مستعد وانه لا يمكن يكون من المعتوقين من النار. عمر كان كافر ومؤذي للمسلمين ومع ذلك طلع كان ربنا بيحبه والنبي بيدعي له. وتصور لما عمر عرف ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيحبه، ويا سلام لما يقعد اكتر عمر في فصل المتوازن ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم جرعة تانية من جرعة شاهد يا عمر صور حب ربنا. تعالى يا عمر عايز أقول لك حاجة، إيه اللي حصل يا رسول الله؟ قال: يا عمر نزل علي جبريل فقال: استبشر أهل السماء بإسلامك يا عمر. الملائكة فرحت قوي إنك أنت رجعت لربنا يا عمر. برضو أنا مش هسيب الحتة دي إلا لما أقول والله العظيم وإحنا كمان كده جماعة، احنا حالنا دلوقتي اللي بعيد عن ربنا دلوقتي ومش مصدق ان ربنا بيحبه وان غالي على ربنا، انت حالك احسن من عمر بكتير ايام الجاهلية. انت دلوقتي مسلم موحد، زي ما تصدقش اهل السماء استبشروا الاسلام، عمر وجبريل نزل، احنا ما عندناش جبريل هينزل دلوقتي، لكن اهل السماء بيفرحوا واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم على ربنا دلوقتي. ربنا بيباهي الملائكة يقول شايفين عبادي بيذكروني، وربنا يتكلم علينا بالاسامي، لان ربنا اللي قال كده: من ذكرني في ملأ، لو احنا بنتكلم على ربنا مع بعض ذكرته في ملأ خير منه عند الملائكة في الملأ الاعلى. فاذا كان اهل السماء استبشروا برجوع عمر، الملائكة دلوقتي فرحانة ان العبيد دول اللي الملائكة توقعت انهم يفسدوا في الارض احنا فاكرين ربنا. الصورة اللي انت شايفها دلوقتي واحنا بنتكلم على ربنا دي صورة من صور حب ربنا، لان الملائكة زمانها عاملة فرح عشان القعدة اللي احنا قاعدينها مع بعض. الملائكة لم تستبشر فقط لاسلام عمر ورجوع عمر الى الله، الملائكة كمان مستبشرين بالقعدة الحلوة اللي احنا قاعدينها. فسواء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان ربنا يهديه، النبي يا ما دعانا صلى الله عليه وسلم وقال امتي انت لازم تصدق، اصل مش هينفع نطلع بواجب عملي ومش هينفع نطلع بتاثير في حياتنا ان احنا نكون متزنين الا لما نصدق. زي ما عمر صدق وشاف دعوة النبي قبل ما يسلم، وإحنا كمان قبل ما نرجع لربنا ياما النبي دعانا وقال أمتي أمتي، بل النبي خبى دعوته. ويا سلام على حب ربنا اللي ظاهر في تصرفات النبي، ويا سلام على حب ربنا اللي ظاهر في خلقته لهذا النبي الحنين، وهو ليه دعوة مستجابة فضل مخبيها لغاية يوم القيامة عشان يدعي لنا إحنا بالجنة ويشفع علينا. عمر صدق إن ربنا بيحبه باستبشار الملائكة اللي كمان هم مستبشرين بينا، وصدق إن ربنا بيحبه بدعوة النبي اللي دعالنا إحنا كمان. صدق عشان هنبدأ بعد شوية نخرج من مدرسة الحب ونتكلم إزاي نحقق التوازن. صلوا على النبي، شكرا على الفصل إن شاء الله. صدق، اوعى تكون مش مصدق ان ربنا بيحبك. عمر صدق لما سمع ان النبي كان بيدعيله وهو كافر، يا رب عز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، وطلع هو احب الرجلين، طلع عمر مش ابو جهل. صدق وانت بعيد النبي دعالك من زمان. على فكره قصص حب ربنا لعمر طبقا يعني تيبيكال زي ما بيقولوا لصور حب ربنا لينا. عمر بن الخطاب النبي قال له جبريل استبشر وأهل السماء استبشروا بإسلامك لأن ربنا بيحبك، فلما أنت رجعت لربنا ربنا فرح والملائكة فرحت. وإحنا كمان لما حد فينا بيتوب، مش فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لما واحد فينا بيتوب، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بواحد كان ماشي على جمل في وسط الصحراء وفجأة الجمل ده هرب منه، فافتكر نفسه هيموت عطشان والشمس شديدة في الصحراء، حفر لنفسه حاجة زي القبر كده يقعد فيها وقال أنا متأكد أن أنا هموت. شوية جات الجمل وقعد يصحيه ويلعبه بالحبل بتاعه، فلقى الجمل واقف قدامه مسك في رقبته وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرحة. فالله أفرح بتوبة العبد من ذلك العبد. لما ترجع الله بيفرح جدا، ارجع ورمضان بيبدأ، وصدق إن هو بيفرح وأهل السماء وربنا عز وجل بيباهي دلوقتي بينا أهل السماء. ولما أنت صليت العصر الملائكة كانت شايفة وشهدة، ولما هتصلي الفجر بكرة الملائكة هتشهد وربنا هيباهي قدام الملائكة. بقى ربنا يباهي بينا قدام الملائكة وهو ما بيحبناش. صدق انه بيحبك زي ما عمر صدق عشان نتخرج دلوقتي متزنين، وهتشوف ازاي دي اثرت، ازاي الحب اثر في الاتزان. سيدنا عمر جات له جرعة من مشاهدة حب ربنا رهيبة، وبرضه تشبه صورة من صور حب ربنا لينا. يا عمر تعالى. ايوه يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. انا حاسس سيدنا عمر يقول يا نهار ابيض، انا انت خاتم النبيين، لو في بعدك نبي لما ربنا ينظر للكون لو حب يختار نبي بعديك، وما فيش نبي بعديك، بس لو حب يختار انا اللي كنت مؤذي وكنت كافر، انا اللي كنت بعيد. على فكرة دي تشبه، والله تشبه حياتنا احنا كمان. مش النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة في بعض الاحاديث قال الخير فيه وفي امتي الى يوم القيامة؟ مش ربنا سمانا كلنا وانت مننا وانا من المسلمين؟ والله احنا مؤمنين، ارجوك بكلم نفسي وبكلم حضرتك، صدق انه بيحبك. مش ربنا قال كنتم خير امه اخرجت للناس؟ بقى ربنا يوصف حاجه غلط سبحانه وتعالى. انت من الامه اللي ربنا قال، ما قالش كنتم خير امه الا شويه، كنتم كلكم كده خير امه اخرجت للناس. والله بيحبنا. انا يا رسول الله لو في نبي بعدك يبقى انا. واحنا كمان شايلين رايه النبي وشايلين لواء النبي، لان مفيش انبياء تانية. الناس هتحب الدين عن طريقنا، ربنا اختارنا احنا عشان يبقى اسمنا المسلمين خير امه اخرجت للناس. صدق سيدنا عمر، والله صدق ان ربنا بيحبه. ولما صدق وشاف صفه الحب من ربنا اتخرج من مدرسه الحب. واحنا دلوقتي بعد شويه هنروح لمكان من الاماكن اللي كان فيها سيدنا عمر بيتخلق بخلق التوازن في شغله، عشان بعد شوية هنروح لمحراب عمر ونشوف ازاي كان عايز يبقى خليفة لربنا، يبقى حاجة تشرف. مش ممكن حبايب ربنا اللي غاليين على ربنا تبص عليهم في الشغل تلاقيهم حاجة تكسف. مش ممكن حبايب ربنا اللي غاليين على ربنا تبص في المسجد ما تلاقيهمش. مش ممكن حبايب ربنا اللي غاليين على ربنا لما تقرب منهم تتمنى انك ما تبقاش زيهم. سيدنا عمر لما تأكد من حب ربنا وانه غالي على ربنا قال لأ، لو ربنا أقامني في شيء هبقى خلفته فعلا، هبقى مشرف للمسلمين، مشرف لخلفاء الله. وانت كمان ارجوك صدق، صدق انه بيحبك، صدق انه بيفرح لفرحك، صدق انه بيغضب لو حد اذاك. مش فاكر لما ربنا عشان يقولك بحبك قال من عادى لي وليا، وليا يعني حبيبا، فقد اذنته بالحرب. ربنا بيعلن الحرب على اللي يزعلك، بيحبك وكل يوم بيعمل معك حاجه وبيسخر لك حاجه وبيقول لك كلام حلو عشان يقولك انا بحبك. ارجوك صدق، صدق يا مسلم انه بيحبك. يلا نروح مع بعض المدينه، لبستان من بساتين المدينه اللي كان فيها سيدنا عمر بيشتغل، وتعالوا مع بعض نتفاجئ زي ما انا اتفاجئت بامنيه وحلم سيدنا عمر بن الخطاب. يلا نروح مع بعض المدينه، البساتين المدينه. صلوا على النبي واشوفكم ان شاء الله. اتفضلوا. سيدنا عمر بن الخطاب الرجل الثاني في الكون في معرفته لربنا، حبه لربنا، الأنبياء رقم واحد، يجي بعدهم أبو بكر الصديق، يجي بعدهم سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان عارف إن لو ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نبقى زي السيدة مريم قاعدة في المحراب طول وقتها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بعت لها رزقها وهي في المحراب. سيدنا عمر كان عارف أن ده مش مراد ربنا مننا إحنا خلفاؤه في الأرض، سيدة مريم كانت حالة خاصة، أما إحنا ربنا عز وجل عايزنا خلفاء ليه في كل مكان بيقيمنا فيه، لأن العلماء قالوا ربنا أقام العباد فيما أراد. سيدنا عمر بيتكلم عن طريقته في عبادة ربنا وعن حياته في تقسيم أوقاته، عشان هو إنسان متزن خليفة لربنا في كل مكان ربنا بيقيمه فيه، بيتكلم عن تقسيم وقته في علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم والوقت اللي بيقعد فيه مع النبي، وعلاقته بشغله وتنفيذه لمراد الله عز وجل. بيقول كنت أن أتناوب أنا وجار لي من الأنصار على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جئت إلى جاري بخبر هذا اليوم، وإذا نزل هو فعل مثل ما أفعل. كل واحد بينزل يوم، واليوم اللي أنا بنزل فيه جاري بياخد باله من البستان ومن التجارة، واليوم اللي هو بينزل فيه أنا بشتغل وبعمر في هذا الكون. هنا هنا كان سيدنا عمر بيقضي نص حياته، هنا كان سيدنا عمر بيشتغل وبيخلف ربنا في إعمار الكون، هنا كان سيدنا عمر ابن الخطاب بيتعب عشان ما يمدش إيديه لغيره، هنا سيدنا عمر ابن الخطاب كان بيشتغل عشان أعدائنا ما يتحكموش فينا وفي أكلنا وفي رزقنا وفي مصائرنا، هنا سيدنا عمر كان بيقول أنا صورة مشرفة لخلفاء ربنا اللي حبوهم وحبوه واللي بينفذوا مراده. مش ممكن يكون خليفة ربنا عز وجل في الشغل فاشل أو في الشغل متأخر، وإنت كمان كن خليفة لربنا عز وجل وحقق التوازن. إذا ربنا عز وجل أقامك في دراسة لو أنت طالب، أو أقامك في الشغل لو أنت أو أنت بتشتغل، الله هو الأول وإنت كمان كن الأول في شغلك، الله هو القوي وإنت كمان اشتغل بقوة، لأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. تصور لو كل يوم بننزل أشغالنا أو جامعاتنا أو مدارسنا بالمعنى ده، يا رب أنت بتحبنا، إحنا تأكدنا أن أنت بتحبنا، مش ممكن تكون بتحبنا وإحنا في أشغالنا أو في دراستنا ما نكونش شيء مشرف لخلفائك اللي تأكدوا من حبك ليهم، فصاروا بيتحركوا في وسط الخلق بصفاتك، فصاروا في الشغل متقنين، صاروا في الشغل أوائل وفي الدراسة أوائل بسبب أن هم خلفائك بيشرفوا أمرك ويشرفوا دينك، إني جاعل في الأرض خليفة. أنت عارف لو أنت تحركت ونزلت شغلك أو دراستك بالمعنى ده، عمرك ما هتشتكي أبدا إن أنا الشغل واخدني من ربنا، إن أنا الدراسة واخداني عن ربنا، لأن ربنا بصفاته وبقربه في كل مكان. وتصور إنسان بيتقن شغله أو دراسته عشان يقول يا جماعة أنا خليفة الله وخلفاء الله عز وجل شغالين بيتعبوا وبيأكلوا من عرق جبنهم وتعب إيديهم خلفاء ربنا، ناس مشرفين، والله هتنزل شغلك تقرب من ربنا أكتر، هترجع لمحراب الصلاة اللي أنت ناس كتير بتقول أنا مش قادر أوازن ما بين شغلي وما بين عبادتي لأنه مش فاهم إن شغله هيلاقي ربنا وهيشوف ربنا ببديع صنعه في النبتة. سيدنا عمر شاف بديع صنع ربنا في النبتة اللي كان بيزرعها، ويقعد سنة أو أكتر يقعد يروي في النبتة لغاية ما تطلع، وهو شايف عون الله ورزق ربنا عز وجل فيعرف ربنا أكتر ويقرب له أكتر. وإنت كمان في شغلك وفي دراستك هتشوف عون ربنا وتولي ربنا لشؤونك وتدبيره لحالك ورزقك، تنزل الشغل تقرب لربنا، تروح المحراب في الصلاة تقرب لربنا. ودي كانت عيشة سيدنا عمر، عشان كده ما تستغربش إن أمنية حياته إنه يموت في الشغل. سيدنا عمر بيقول ويحفظ الكلام ده، لأن الواحد لو ما حققش الاتزان هيبقى صورة غير مشرفة في حبايب ربنا. ولو أنت تأكدت إن ربنا بيحبك لا يمكن تتخاذل وتتراجع وتتخلى عن خلافته في كل شيء ربنا أقامك فيه، لأنه أقام العباد فيما أراد. سيدنا عمر بيقول ما أحب أن يأتيني أجلي بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي راحلتي أطلب من فضل الله. شعبة الراحلة الجمال اللي هتيجي بعد شوية يحمل عليها سيدنا عمر الزرع اللي تعب فيه شغله طول السنة ويروح مع الراحلة بتاعته السوق عشان يبيع. هو بيقول يا رب لو هتموتني موتني في الجهاد شهيد، ولو مش هتموتني في الجهاد موتني في وسط شغلي بين شعبتي راحلتي وأنا أطلب من فضل الله. لأنك وانت رايح الصلاة أو رايح الجهاد بتطلب من فضل الله، وانت رايح شغلك بتطلب من فضل الله، فلو مت هنا أو هنا انت في طريق ربنا، انت في سبيل الله. أمنية سيدنا عمر يموت في الشغل، واحنا للأسف الشديد بنقول اللي بيموت في الشغل بيموت ملهي عن ربنا، بيموت الدنيا واخداه. لكن اللي عارف ان ربنا بيحبه دايما هيدور على ربنا عز وجل في كل مكان ربنا أمره أن يكون فيه، وإحنا ربنا أمرنا نكون خلفائه نعمر هذا الكون. فلازم تحقق هذا الاتزان ما بين الشغل وكسب لقمة العيش وما بين المحراب وعبادة ربنا سبحانه وتعالى. شعر راسي وقف لما عرفت ان أمنية سيدنا عمر انه يموت في الشغل وهو بيطلب من فضل الله عز وجل. كان لو شاف شاب شكله حلو كده وعضلات كده سأله هل له حرفة، بيعمل ايه، ده بيشتغل ايه، متقن ايه، فإن قيل له لا يتقن حرفة قال سقط من عيني. بتعمل ايه، متقن لإيه؟ لو سيدنا عمر نزل دلوقتي وبص على القهاوي، انتوا قاعدين بتعملوا ايه يا شباب؟ احنا قاعدين ليه؟ قاعدين يا شباب اصل في بطاله. طب انتوا اتعلمتوا ايه؟ الشركات بتدور على الكفاءات، مش بتدور على الخريجين بس، بتدور على الكفاءات. اتعلمت ايه، درست ايه، اتمرنت فين، علشان لما تيجي تقدم في شركه يقولوا الراجل ده فعلا هيفيدنا لما يجي. يبقى الشركات عندها مشكله بتدور على الكفاءات، والشباب اللي متخرج ما عندوش حرفه زي ما سيدنا عمر وصى، عمال يقول البطاله والبلد، مع إن المعادلة سهلة. أنت خليفة ربنا، ربنا بيحبك، لازم تكون مشرف لخلفاء ربنا عز وجل. خد بالك، إحنا بعد الفاصل اللي جاي هننتقل لمناسك عمر ورقة قلب عمر، وبص على الاتزان. هذا الرجل اللي كان بيتمنى من ربنا أموت في شغلي وأنا بطلب الرزق من فضلك يا رب، لو ما موتش في الجهاد يبقى أموت في الشغل، في البيزنس، في الحاجة اللي بنزل فيها عشان أشوف عونك يا رب وأنا بطلب من فضلك. هنشوف إزاي هذا القلب كان رقيق قوي وهو بين يدي الله عز وجل. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، شوفكم على الفصل إن شاء الله. واحد يسألني يقول لي انت عمال تتكلم على التوازن عند سيدنا عمر في الشغل وداخل دلوقتي على محراب عمر ومناسك سيدنا عمر، امال فين الجانب الاجتماعي؟ انا قلت لكم يا جماعة ان سيدنا عمر كان متزن في كل حاجة، لكن الحلقة ما تستحملش وقتها ان انا اخش كل جوانب سيدنا عمر. لكن هقول لك حاجة عشان تعرف مين عمر الحنين اللي بيحب الاجتماعيات. انتوا عارفين ان سيدنا عمر كان بيتمشى بالليل عشان يطمن على الرعية لما كان خليفة المسلمين، وهو ماشي سمع ست جوا بيتها بتقول شعر. الشعر ده معناه ان جوزي وحشني ونفسي قوي اشوفه وانا بحبه، ومهما غاب عني عمري ما هبص لحد تاني ابدا لانه حبه مالي قلبي. فخبط عليها ما رضيتش تفتح، خبط عليها ما رضيتش تفتح، قال لها انا عمر امير المؤمنين. فتحت قال لها جوزك بقاله قد ايه؟ قالت له جوزي بقاله سنه بعيد عني. بيعمل ايه؟ قالت له في الجهاد في فتوحات المسلمين بينصر دين ربنا. روح سيدنا عمر هو مهموم جدا ونده لحفصه بنته، قال لها يا حفصه هسالك سؤال، حاجه بين الست والراجل بيعرفهاش غير الستات، هي الست تقدر تصبر قد ايه على بعد جوزها حبيبها عنها؟ قالت له يا ابي ممكن تصبر 4 شهور لكن هيبقى وحشها قوي. فأصدر فرمان وهو أمير المؤمنين فاتح العالم كله إن أي شاب يروح أو أي زوج يروح يقعد 4 شهور وبعدين يرجع جنب مراته عشان يحافظ على الحب والاجتماعيات. طب والجهاد والفتوحات؟ الحب، لأنه خريج مدرسة الحب المتزن رضي الله عن عمر اللي تعلم على إيد المعلم صلى الله عليه وسلم. ويلا نخش على محراب سيدنا عمر اللي دايما كان يخطب في الناس يوم الجمعة ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا. وبص على مفاهيم الاتزان اللي نبع من أنا صدقت أن ربنا بيحبني، فمش ممكن أكون مش مشرف في كل جوانب. طالما ربنا ينده عليا يقول لي اقرأ كتابي، يقول لي خش بيتي، يقول لي اذكرني عشان اذكرك، خليك قريب مني بقلبك. كان سيدنا عمر يقف ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة خلصتوا المناسك فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عمر بيقول لهم آية التوازن. انتوا أصلا من الصبح يوم الجمعة ما كانش زمان أجازة زي دلوقتي، فكانوا بيشتغلوا في الأسواق، فكان بيقول لهم انتوا الصبح شغالين، أول ما ربنا ينده عليكم خليك في الصف الأول، سيب البيع والشراء، انت في البيع والشراء خليفة الله اللي بيحبك أكيد هتشتغل، بس لما ينده عليك روح عشان تحقق التوازن. وأول ما نخلص صلاة الجمعة وتسمع الخطبة ارجع بسرعة لشغلك وعمر الأرض، انت خليفة ربنا، خليك مشرف، خليك عبد رباني متزن. لأن ربنا لما يحب حد عيب الحد ده يبقى حاجة تكسب سواء في شغله أو في محراب الصلاة. اوعى تأخر عن الصلاة وانت بتشتغل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اشتغلوا بس واذكروا الله كثيرا. قال لك ليه؟ قال لك لأنك لما تشتغل وتتقن بس تخلط الشغل ده بالصلاة في وقتها والذكر، الشغل مش هياخدك من ربنا، ده انت هتشوف ربنا في الشغل أكتر وهو بيساعدك. الشغل البزنس التجارة في غش وفي أمانة، في سرقة وفي شغل بإنسان نزيه وما بيغشش الناس، بس الفلوس كتيرة. الحرام فلوسه كتير، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. طب مين اللي هيحجزني وأنا أعرف ناس كتير ممكن يكونوا بيغشوا والفلوس في إيديهم كتير؟ فتنة الدنيا، مين اللي هيحجزني؟ حب لربنا وصلة لربنا. فربنا قال اخلطوا الذكر واخلطوا الصلوات في وقتها وسط شغلكم عشان لما تشتغلوا محدش فيكو يضعف قدام الفلوس الحرام الكتير. أعرف بعض الناس أصحابي منهم سواء رجال كبار رجال أعمال أو شباب لسه حديث التخرج عندهم مقرأة بقالها 12 سنة. أول أنا ما بدأت أعرف طريق ربنا حضرت المقرأة دي. المقرأة دي يا جماعة موجودة لغاية دلوقتي في نفس اليوم وفي نفس الوقت. الناس دول بيخلصوا شغلهم ناس متقنين، ناس بيطوروا نفسهم باستمرار، ناس مركزة في عمارة الأرض، ولكن تلامذة في المقرأة. روحوا يتعلموا مع بعض، روحوا يذاكروا مع بعض كلام ربنا سبحانه وتعالى، يروحوا يقعدوا تحت اللي بيعلمهم قرآن علشان يعرفوا أحكام التلاوة ويتدبروا في آيات ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، تشوفهم تلاقوا ناس نافعين قلبهم رؤيق بيحب يساعدوا ناجحين في حياتهم. وانا بسألك، انت عندك مقرأة ولا لأ؟ عندك مقرأة بتلم فيها أصحابك وانت كمان عندك مقرأة ولا لأ؟ هات كتاب رياض الصالحين اللي فيه الأحاديث السهلة جدا، وتعالوا كده كل أسبوع وعودوا مع بعض بعد أشغالكم ولا دراستكم اللي انتم متقنين فيها لأنكم خلفاء ربنا اللي بيحبكم، وقروا مع بعض آيتين ثلاثة أو صفحتين ثلاثة في القرآن وقعدوا فكروا يا ترى ربنا حابب يقول لنا إيه. وواحد يقرأ حديثين ثلاثة من رياض الصالحين نطلع كده متعلقين بربنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويا سلام على سيدنا عمر المتزن، يقول عنه ما مات عمر إلا بعد أن سرد الصوم. سيدنا عمر كان عنده خطة، الخطة دي بتقول أنا مش هموت، هبدأ أتدرج في العبادة خطوة خطوة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، خطوة خطوة هبدأ أتدرج في الصيام، هصوم وليكن اثنين وخميس أو ثلاث أيام في الشهر بس، ثم اثنين وخميس وخميس ثم يوم في يوم، كل ده لغاية ما وصل 63 سنة وبقى يصوم كل يوم. كان عنده خطة يوصل لدرجة معينة مع ربنا في المناسك في الصوم، علاقته بينه وبين ربنا. وانا الحقيقه وانا بقرا الكلام ده وبتعلمه جوه مدرسه الحب على ايد النبي عن طريق عمر بن الخطاب، قعدت اسال نفسي هو انت ايه خطتك في المناسك مع ربنا؟ احنا لما بنخش الشغل يقولك لازم يبقى عندك بلانينج، يبقى عندك تشتغل وعندك تخطيط لقدام عشان تبقى عندك فيجن، يعني رؤيه تبص هتعمل ايه بعد شويه. سالت نفسي هو انت في العباده رايح على فين؟ ولا هتروح عند ربنا كان بيحبك كان بيتودد لك وبعدين يبقى عندي شرخ كبير بيني وبين ربنا في المناسك، يبقى عندي فجوة كبيرة في روحانياتي بسبب ان انا ما كانش عندي هدف لا في الصيام ولا في الصلاة بين ايدين ربنا عز وجل. مش فاكرين لما كانوا بيشوفوا عمر منهك شوية فيقولوا له مالك يا عمر؟ واحد اسمه معاوية كان بيسأله فيقولوا يا معاوية، مش معاوية بن ابي سفيان، اسمه معاوية بن زيد، كان قايله يقولوا يا معاوية انا تعبان شوية لاني ان نمت بالنهار اضعت حق الرعية، عايز اخد بالي من الناس، وان نمت بالليل أضعت حق ربي، أنا بحب أقف أتكلم معاه بالليل، أتكلم معاه وأحكي له عن حالي وأطلب منه أن أنا عايزه. عشان كده ما تستغربش أن النبي يشوف رؤية أن ناس قدامه لابسين قمص، يعني قمص يعني جلبيات، وكل واحد فيهم الجلبية وصله لغاية هنا أو لغاية وسطه، وشاف سيدنا عمر جلبيته مجرجرة وهو ماشي، فالنبي قال أنتوا عارفين الجلبيات القمص دي إيه؟ الجلبيات دي الدين، وسيدنا عمر دينه سابغ، سيدنا عمر دينه كامل وكمان ماشي مجرجر وراه. هو ده الدين يا عمر، هو ده الدين يا خريج مدرسة الحب، هو ده التوازن. الله أنا صدقت أنه بيحبني خلاص، مش ممكن أكون مش مشرف في أي حاجة يقيمني فيها بالذات في شغلي والمناسك، مش ممكن ربنا ينده عليا أقول له مش فاضي، ومش ممكن أبقى بشتغل والناس بتقول إيه عم الناس دي، وأنا في الآخر أطلع واحد من أحباب ربنا لكني مش مشرف. أنا خلفتك يا رب هكون متزن عشان لما الناس تبص عليا تقول الناس دي تربية الرب الذي يربي سبحانه وتعالى. عشان كده الواجب اللي بناخده من كل فصل كن عبدا ربانيا. بعد ما الحلقة حضرتك الحلقة تخلص أو أي وقت وانت رايح بكرة الشغل أو قبل ما تنام، ناجي ربنا عبادة المناجاة، كلمه ببساطة أكنه قريب منك، كلمه من غير تكلف لغة عربية، كلمه بلغتك أيا كان البلد اللي انت فيها بالعربي بالإنجليزي، تكلم قول له أنا صدقت انت بتحبني، صدقت من الحلقة دي وانت بتسمعني عن حد انت حبيته حياته تشبه حياتي كان بعيد وكنت بتحبه، صدقت لما سمعتني القصة دي انت بتحبني أنا كمان بحبك، صدقت لما وفقتني لصلاة العشاء من شوية ولا الفجر مبارح لما ندهت عليا انت من جوايا رب انت رميت جوايا حبك فأنا قمت صليت، وكل ده بسبب حبك، انت اللي حبيتني الاول من غير ما اعمل اي حاجه، صدقت انك بتحبني، صدقت ان يوم ما انا سبت الصلاه وما صليتش انت خليت جوايا تانيب ضمير عشان تقول لي يا عبدي يا حبيبي ما تبعدش عني. تأنيب الضمير ده ما كانش إلا منك أنت عشان ترجعني ليك. أنا صدقت أن أنت بتحبني وأنا كمان بحبك يا رب، وهوعدك أن هتخلق بخلق التوازن، لأن أنا ما ينفعش تكون بتحبني وأنا أبقى بعيد عنك في الشغل، ما شرفش خلفائك ولا لما تنده علي يا رب. أنا بوعدك، بوعدك أن أنا أركز في دراستي ولا في شغلي عشان بجد ما بقاش شخصية منفرة من حبايبك اللي انت بتربيهم، الرب الذي يربي سبحانه وتعالى. وبوعدك يا رب لما تنده عليا في أي لحظة عايزني أقف بين إيديك في صلاة ولا في قرآن ولا في مقرأة ولا في درس علم ولا في صيام نوافل ولا أذكرك عشان تذكرني، كل ما تفكرني يا رب بعبادة أوعدك أني هتخلق بخلق الاتزان، وجنب شغلي بجد هبقى فاكرك وهقف في أول صف في المسجد عشان أصلي جماعة مع المؤمنين، وهذكرك ومش هيعدي رمضان إلا لما أجدد علاقتي مع القرآن. أنت بتحبني وأنا هتكلم معاك وهقرأ كلامك. ناجي ربنا أقوله الكلام ده ونفسي أطلب منك طلب. ممكن يا جماعة لو قعدتوا تقولوا ربنا يا رب إحنا شفنا حبك، وقعدتوا تناجوه وتقولوا له إحنا شفنا حبك في مواقف، ممكن تشاركونا في المواقف دول دي. ابعتولنا على mustafahusni.com المواقف اللي شفت فيها حب ربنا، بحيث علمونا يا جماعة صفات ربنا ظهرت في حياتكم ازاي، اشركونا معاكم. ابعت تقول انا شفت حبه في المواقف دي عشان لما نقراها مع بعض وابدأ اقرأ مشاركات حضراتكم يوم بعد يوم نبدأ نتعلم صفات ربنا عن طريق بعض، نبقى احنا كمان بندعو لمدرسة الحب. واي واحد مننا يا شباب لسه ما دخلش مدرسة الحب على الموقع وسجل اسمه يخش النهاردة ويسجل في مدرسة الحب. وحاجة اخيرة، احنا عندنا انت مين فيهم، خش على الموقع بتاعنا هتلاقي بعض الاسئلة عبارة عن استبيان، انت شبه عمر ولا مش شبه عمر، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم، شبه ولا مش شبه، هتلاقي اسئلة لو جاوبت عليها كلها مثلا يعني بالاجابات المطلوبة ايوة انت شبه عمر كمل زي ما انت، انت طالب فعلا اتعلمت وهتتخرج من مدرسة الحب، او هتلاقي نفسك شبهه في حاجات وحاجات تانية، هيطلع لك من البيان ده او من هذه الورقة اللي فيها الاسئلة هيطلع لك انت ناقصك شوية حاجات، ظبط نفسك في الحتة دي هتبقى شبه، يعني بلاش أقول شبه هم، هتبقى ماشي على خطى سيدنا عمر بن الخطاب، وتبقى أنت إن شاء الله واحد منهم، خريج مدرسة الحب اللي شاف حب حبيبنا ربنا عز وجل فقال له يا رب أنا هكون خلفتك في كل حتة تخدني فيها، بالذات في شغلي وفي عبادتي ومناسكي، بحبكم والله بحبكم، ده الشعور اللي في قلبي دلوقتي. ويا رب ربنا يحبنا ويديم علينا نعمة التواصل، ويديم علينا ده نعمة ان احنا نخش كل يوم في مدرسة الحب نشوف صفة من صفات ربنا ونبدأ نقول دي هتأثر فينا ازاي، اما نشوف صفة نتخلق بها بالضبط زي امبارح الصاحب ابو بكر شاف الصاحب ربنا فبقى صاحب، او نشوف صفة تأثر فينا نبقى خلفاء ربنا ونكون عباد ربانيين نعامل الناس بأخلاق الله. بكرة هستناكم ان شاء الله في فصل تاني وفصل تالت بقى ان شاء الله من مدرسة الحب، وهنشوف واحد عمل موقف يا جماعة فعلا كان عبد رباني. لازم تشوفوا حلقة بكرة إن شاء الله. أحبكم، أشوفكم بكرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm